بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن نلتقي اليوم على هذا الكتاب الذي هو كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للأستاذ العلامة الإمام عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، كتاب من كتبه التي ربما كانت مهمورة ولكن اهتم بها الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله، وشرح فصول هذا الكتاب كله من أوله إلى آخره، وهو عبر سلاسل من الكتب يستطيع الواحد منا أن يقتنيها. نعم، وهي موجودة متوفرة الحمد لله. فهذا الكتاب لعلنا إن شاء الله سوف يعني نشرع فيه، ونظامنا فيه إن شاء الله أننا نجعل هذا الحي له حلقة خاصة، نعم، التي هي لأهله، وهكذا كذلك يكون هذا الكتاب مشروحا في إحياء أخرى غير هذا الحي. وقبل الشروع في هذا الكتاب اللي هو كتاب العقائد الإسلامية، أريد أن أذكر إخواني بما كنا عقدنا كذلك عليه مجلسا، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كميل بن زياد النخعي، وصية من غرر الوصايا المكتوبة المشهورة في هذه الأمة، دونت في العديد من الكتب، واهتم بها أهل العلم وشرحوها وتعرضوا لمعناها، منهم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وقد شرحها شرحا وافيا. هذه الوصية التي هي وصية نعم طويلة، ولكن اخترت منها عبارة كأنها هي أم الوصية، يعني اجتمعت فيها معاني الوصية كلها، وهي قوله، أي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للذي يوصيه وهو كميل بن زياد النخعي، يقول فيها الناس ثلاثة: عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاح، أو همج رعاع أتبع كل ناحق. هذا من الناس، معناها أقسامهم وأصنافهم وأوصافهم، يعني لا يخرجون عن هذه القسمة الثلاثية. إما أن يكون الشخص قد مضى عمرا طويلا في طلب العلم وتحصيله، نعم، وحصل منه ما حصل حتى بلغ مرتبة العلماء، فصار يقال عالم بلا منازع، عالم استحقها وهو أهل لها، نعم، أوتي من العلم ما أوتي، سيما نقول هذا لكل حال في اصطلاح الشريعة، الاصطلاح الحقيقي، نعم، تقال للشخص المتضلع من علوم الكتاب والسنة. وأما الفروع العاكف على الفروع يشرحها ويستخرج منها ما يستخرج لا يقال عنه، لأنه غاية ما يمكن أن يكون في آخر حاله أن يكون مقلدا، المقلد لا يستحق أن يقال عالم. ولكن العالم نقولها سيما قلت من يأخذ علومه مباشرة من الكتاب والسنة، يستنبط الأحكام ويستفيدها، نعم، من الكتاب والسنة، حتى وإن كان ربما من حيث البضاعة أو من حيث ربما الحصيلة، إذا ما قارناه شخص آخر فروع مثلا تجد عنده كثير من الكلام كثير من كذا وكذا، ولكن هذا من حيث أصول علمه أخذ من الكتاب والسنة، ويستفيد الأحكام الشرعية منهما، نعم، ويتكلم في النوازل الشرعية هذا قالوا العالم عنده خبرة ومعرفة بالكتاب والسنة، ولا يجهل كذلك الفروع جهل المطبخ هكذا ما يعرف عنها ولا شيء، لا لابد يكون عنده معرفة، وكن كذلك صاحب معتقد صحيح وصاحب منهج صحيح. نعم، فهذا هو الذي ثم يقال له العالم، وهذا هو الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، هذا متى وجد في أي مكان معين فيعني تتنور بهم البلاد، فهم نجوم يهتدى بها في ظلمة البحر، وهم زينة زينة البلاد تتزين بهم، يعني البلاد لما فيهاش يعني شينة. نعم، وكذلك هم رجوما للشياطين، فهم في وظائف النجوم رجوم للشياطين بمعنى أهل البدع الذي لديهم غارات على على على هذه الشريعة بما ينشرون من البدع وما لهم كذلك من التشويه، فتجد هذا العالم ينبه على ما لهم من هذه البدع وما هذه الشبهات ويجيب عنها. نعم، هذا هو الذي يسمى إذا قلت عالم رباني، ويتعين يتعين على كل واحد منا أن يعرف من يقاله العالم، حتى أن محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب له تعرفونه إن شاء الله سماه الأصول الستة، كلكم يعرف الأصول الستة، كلكم قرأ الأصول الستة لا لا خليصة كل ما قرأ الأصول الستة ما قرأ الأصول الستة إذن في حقا ينبغي لك أن تبحث عن حقا الأصول الستة. الأصول الستة كتاب لمحمد بن الوهاب، وعلى الأقل تكون عندك نسخة من الأصول الستة مع شرحها لعله يوم الأيام يعني يشرح إن شاء الله. الأصول الستة من الأصول الستة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله في هذا الكتاب، قال معرفة العلماء، العلم والعلماء، العلم والعلماء معناها أصل من أصول ديننا أن نتعرف عن العلم ما هو، وعن العلماء من هم، من يقال له العالم، سيما في زماننا هذا أيها الأخوة انتبهوا جيدا، سيما في زماننا هذا ووسائل الإعلام تقدم لنا أشخاصا على أنهم علماء مفتون، نعم يعني يفتون الناس في المسائل الشرعية، بل ربما رأينا مفتون حتى في المسائل الكبيرة، ويلمعونهم ويقدمونهم، ولكنهم في حقيقتهم لا يصلح أن يقال معنهم حتى طالب علم. إذن هذا هو الذي يسمى عالم، والعلماء هؤلاء إذا كانوا على السنة فهم كأنبياء بني إسرائيل، هذه الأمة النبوة فيها لا نبوة في هذه الأمة، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء أهل السنة كالأنبياء في بني إسرائيل يدعون إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد، ويدعون كذلك إلى الدين الصحيح المصفى الذي كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي وظيفة أهل السنة والجماعة، علماؤهم وطلبة العلم فيهم، وكل سلفية ذوي العلم يدعو إلى العودة إلى الدين الصحيح وإلى نفي البدع وتركها. وما رأيتم الشخص ما يجتهد مثل هذا الاجتهاد ووقته كله تقريبا في هذا، هذا علامة على أنه على السنة. إذا مثلا وجدنا شخص هذه دعوته وهذا وجل كلامه فهو راعي السنة، نعم نبقى نفتش عليه ربما في جوانب أخرى، وإلا فمن حيث هذا فنقول أنه على أصل من أصول السنة، فقد يستنجعون التوحيد ليس على سبيل الإجمال بل على سبيل التفصيل، بل والتوحيد عنده حتى يتطرق إلى ضده وهو الشرك بالله عز وجل. ثم أيضا الكلام عن البدع، البدع وما أحدثته في هذا الدين، نعم، من تشويهه وإخراجه عن صورته المشرقة، هذا هو الذي قال له ماذا الشخص قال العالم. وقال في الحديث في هذه الوصية قال الناس الثلاثة، قال عالم رباني، نعم إذا مثلا في عالم رباني، إذا قلنا عالم رباني والرباني نسبه إلى الرب عز وجل بمعنى أنه يتعلم علم الوحي ويسعى في نشره كذلك احتسابا، فهو إذن رباني منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، حتى قيل أن هذا يدل على المبالغة، الألف والنون هنا تدل على المبالغة أنه متشبع بهذا الوصف، أو متعلم على سبيل نجاة الناس إن لم يكن من هذا القسم الأول فهو من القسم ماذا؟ الثاني، متعلم على سبيل النجاة، متعلم، متعلم من يطلب العلم يسعى في تحصيله يوميا، يبحث عن الفرص التي يزداد بها علما، هذا يقول المتعلم. وكذلك نقول في المتعلم كل الذي قلناه في العالم، من حيث أن العلم الذي يطلبه علم الكتاب والسنة، يطلب علم الكتاب والسنة، هذا نقول له متعلم. متعلم أي طالب علم، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، أي طريق إنما يريد به أن يزداد علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو في سبيل المؤدي ينتهي به إلى دخول الجنة. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. إذن قال صلى الله عليه وسلم سلك من سلك طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولا يتحد كذلك ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نهاية الحديث التابع لهذا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به يعني معناها عمله يعني كأنه تأخر به عن وصول المنازل العالية التي ربما يشبه، فإن نسبه لم يسرع به، نسبه لا يسرع إليه ولن يسرع به إليه. إذن فطلب العلاء إنما يكون للعلم النافع والعمل الصالح، ولذلك قالوا أن العالم أو المتعلم على سبيل النجاة حتى يكون على سبيل النجاة لا بد من ثلاث شروط تكون محصلة له. أولها أن يخلص في طلبه لله عز وجل، في طلبه العلم يخلص، بمعنى أنه هو يتعلم ينوي بتعلمه يريد إتقان أحكامه فقط. كل واحد منا المفروض هذه النية الابتدائية لابد أن تكون عنده، ماذا تريد أن تتعلم؟ لماذا نحن نتقين على الكتاب العقائد الإسلامي؟ من الإنسان يكون عنده تصور صحيح ويكون عنده عقيدة سليمة ويعتقد في الاعتقاد صحيح ويعتقد كذلك هكذا في الملائكة في الكتب السماوية في اليوم الآخر في القضاء والقدر، يكون على علم، ما يكونش يتلخبط كما يتلخبط كثير من الناس، كلامه متناقض، كلامه ما عليه أثار من علم، ما عليه دليل الكتاب والسنة، لا. يريد الإنسان أن يتعلم من أجل أن يخرج من هذه الصورة التي عليها كثير من عوام المسلمين. إذن المتعلم على سبيل النجاة أولا لا بد أن يخلص في طلبه العلم، ينوي العلم، قال أنا أريد أن أتعلم من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي، هذا هو النية. هذه النية إنسان يحصلها في قلبه، سواء كان في حلقة، سواء فتح كتابا، سواء استمع درسا من شريط، نعم هذا هو مقصوده، وهذا هو الذي ينبغي أن ينويه، وهذا هو الذي يستحضره وهو يسعى في الازدياد من العلم. وإن زاد معها مثلا لأرفع الجهل كذلك عن من يليني من المسلمين فلا بأس، مثلا أرفع جهل عن نفسي وكذلك من يليني من المسلمين، سواء كانوا يعني زوجة أو أولاد أو أبوين أو أقارب أو جيران أو حتى عامة المسلمين منهم في مستوايا، كذلك أرفع عنهم الجهل من أعلمهم، سيما من رأيت منهم يصلح لأن يعني يتعلم وينبه فينتبه إلى آخره، كذلك أرفع عنهم الجهل. ثم هذه النية نفسها على كل حال تصير إلى حال أخرى عندما الشخص يمسي في المسار، مسار طلب علم. إذن قلت لا يكون الشخص أو المتعلم على سبيل النجاة حتى يحصل ثلاث شروط، أولها الإخلاص في طلبه العلم، لا ينمو بالعلم أنه يريد مثلا أن يظهر أمام الناس بأنه عنده علم وإنه كذا أو كذا هذه الحقة تفسج عليه العلم. على كل حال الإخوة طلبه عمل على أهل العلم المعتبرين في هذا العصر هو جهاد الوقت، هو جهاد هذا الزمان، هذا الجهاد الذي نعم كثير منا يقول لك أين الجهاد في سبيل الله، ولا أين الجهاد، كل جهاد قرأ اطلب العلم، اطلب العلم سوف ترى فيه صفة الجهاد حقيقة. الجهاد كل واحد يستطيعه، شوية حماس هذاك ربما وكل لغة قوية تكلم بها بعض الناس ذاك الوقت كل واحد يتحمس ويسخن مباشرة يقول لك آية بسم الله، وممكن مسكين ما عنده عقيدة صحيحة، ممكن ما زال ما تقن حتى وضوءه وصلاته وعقيدته وذنوب يجري. نعم، وكثير منهم كما تروا اليوم ممن يزعمون بأنهم راح يجاهدوا في سبيل الله تلقى في الآخر مساكين نحتى عقيدته بدون حصله ولعب بهم هؤلاء دعاة الجهنم. فجهاد هذا العصر هو طلب العلم، لأن الأمة على كل حال معروف عنها أنها تعيش وضعية من الجهل مخيفة جدا جدا، لا يقضى عليها إلا بأن ينتشر فيها العلم الصحيح، العلم الصحيح الذي به الناس يتعرفون على الأحكام الشرعية المستفادة من كتاب السنة. إذن قلت أولا إخلاص طلب الله عز وجل، ثانيا أن يطلب العلم النافع، أن يطلب العلم النافع. الإنسان هو يطلب العلم ممكن جدا يقع على علم العلوم لا نفع فيه. تعرفون بعض الناس مثلا تلقاه ربما عقلته ما صحاش، ولكن تلقاه مسكين غارق في واحد المسائل هي نعم على كل حال مسائل إشرعية، ولكنها بالنسبة له ليست فيها فائدة كبيرة كبيرة جدا. صور مثلا إنسان غارق في اللغة العربية يقرأ اللغة العربية العروض والبلاغة وعلم المعاني وعلم البديع وتضلع فيه، ولا علم التاريخ ولا علم الأنساب ولا ممكن جدا حتى علم المواريث يمشي في الواحد المسائل قليلة الحدوث نادرة ويبحث عن ألغازه وعن أغلوطاته ومسائله العميقة، وهو ممكن جدا مهمل لجوانب مهمة في عقيدته لا يعرفها، لا يفرق ربما بين البدعة والسنة، ربما صلاته فيها كثير من الأخطاء. هذا أيها الإخوة ربما طلبه العلم لما لم يكن مخلصا فيه لم يوفق إلى أن يرتب المسائل العلمية بماذا يبدأ. لذلك العلم النافع، عندما نقول العلم النافع هو العلم الذي يتعلمه الشخص أولا من أجل أن يصحح علمه وعمله، فتجده يأخذ أول العلم الكتاب والسنة، لا أقول هو مباشرة يباشر الكتاب والسنة كما يفهمه الكثير من عندما نقول هذا الكلام، لا أقصد مثلا هو لا شك أن العلماء يختلفون. نحن أي واحد من الآن يقدر يقول لك بالفلان فتاواه وكلامه غالبا تجده يستدل بقال الله قال رسول وتقول فلان كذلك من الناس كلامه ربما إذا استدل أحيانا بآية أو بحديث، ولكن غالب كلامه إنما هو بقال الفقيه. مثل مثل واحد من فقهائنا اليوم اللي عندنا احنا بلا ما نسمي واحد منهم فقهائنا اللي يشار إليهم من طرف العامة هنا عندنا في البلاد، وقال مثلا الشيخ العلامة محمد علي فركوس مثلا لمنكم ممكن جدا عنده فتاوى على كل حال مسموعة ومقروءة، قدر الإنسان مثلا يعني فترة زمنية ولو متقطعة ممكن يقول كلام مشغول وكذا وكذا ويقال مثلا ولا مثلا بلا الشيخ محمد علي فركوس الشيخ الألباني مثلا ولا الشيخ مقبل، وشوف نمط هذا النوع من العلماء وشوف نمط العلماء عن نحن ربما سمع عليه كثير منهم فتاوى هكذا فتاوى يعني معروفة منسوبة إليهم يفتون بها، وانظر لهؤلاء العلماء تجد الفرق بينهما، الفرق بين العالم الذي علمه مأخوذ من كتاب السنة والعالم الذي لا. إذن قلنا أو متعلم على سبيل النجاة أن العلم له ثلاث شروط، قلنا أول إخلاصه لله عز وجل، ثانيا أن يطلب العلم النافع، ثالثا أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه. نحن ربما كذلك نمثل بمثال أيضا، كل واحد منكم إن شاء الله عنده صورة منه الآن حاصلة في ذهنه، واحد من الطلبة الزوي مثلا اللي تلقى اللوحة ويقرأ فيها ورأي بعدها في فمه ديرة تاع السماء، ما ديرة كان شتوها الصورة فمه ديرة كما هكا السماء، ولا في جيبه بكية تاع دخان، ولا قدام لوح ولا قدام مصحف، بعد قليل ممكن جدا يمشي يزيد يخدمها ولا إلى آخر ذلك ويرجع كذلك، وهكذا علمه. وربما ترى بعد ذلك وهو نفسه الذي كان سابقا يقرأ ولا في مجلس ولا كذا كذا، ترى على بعض الأعمال ما ترى، هذا هو الشخص الذي لم يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، هذا علمه لم يتعلم من أجل أن يهتدي ويتعرف العلم الذي يعدل به سلوكه وأخلاقه وأحواله، فما تعلم العلم من أجل هذا، وإلا لكان أفضل على علمه. كانوا قديما يقولون إذا أخذ الشخص يقرأ الحديث ويروي الحديث لا يلبث أن يرى ذلك على أخلاقه وسمته، يصيب واحد المسحة من النبوة هكذا تظهر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، هذا لا ترى عليه هذا الأثر، هذا لأنه لم يعمل بعلمه أو لا يريد العلم من أجل العمل، ولذلك ترى أن علمه وعمله بينهما ما بينهما من التنافر والتباعد، تقول كأن هذا يقرأ علم آخر ما في علم الشرع. إذن العلم مراد للعمل، العلم مراد للعمل. يروى عن الفضيل أنه كان يقول رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا علم بعلمه صار عالما، أو نحو ما قالت يعني. والشخص الذي قد يكون عنده علم ولكن لا يعمل به يصح أن يقال عنه جاهل، لأن الجهل كما أطلق على فقدان العلم أطلق على فقدان العمل كذا، أو كون الشخص يعمل على خلاف ما يقتضي العلم ينقله كذلك جهل. وهذا أخذه العلماء من قول الله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كما ذكر الله عنه يقول وإلا تصرف عني كيدهن، كيد النسوة، أصب إليهن أميل إليهن وأكون من الجاهلين، رغم أنه من حيث العلم عنده العلم ولكن بهذا العمل سوف يكون من الجاهلين، ولكن الله عز وجل كما قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إذن الشخص عندما يكون عنده العلم ولكن لا يعمل بعلمه أو يعمل بخلاف ما يقتضيه العلم نستطيع أن نطلق عليه جاهل. نعم. إذن العلم مراد للعمل، العلم مراد للعمل، فإن عملت به فذاك وإلا. إذن قلنا أو متعلم على سبيل النجاة، وصية يعني علي بن أبي طالب الكوميل يقول فيها الناس الثلاثة عالم رباني، عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة أو همج، أو همج رعاع أتباع كلنا، الهمج الرعاع هذا هو القسم الثالث الذي لا يريد الواحد منا أن يوصف به أو أن يكون فيه جزء من صفات أهله، ما يبغيش أي واحد منه. وإذا أردنا أن نكون في حق بعيدنا عنه لا بد أن نكون دائما عندنا حرص على طلبه ولو قليل. الإنسان لا يوم كامل ويجري يعني باش يحصل كذا أو يحصل كذا من بداية نهاره إلى آخر نهاره، ومن بعد من يتعب يمشي يبغى يرقد وهكذا تكون دورة أيام عليه هكذا، هذه الحقيقة صراحة صاحبها شاء ما بس سوف يكون على قسم ثاني. لا بد أيها الإخوة يبقى الواحد منا يقتطع له في اليوم والليلة حصة قلت أو كثرت من أجل طلب علم، من أجل الزيادة منه. هذا العام إن شاء الله يكون العام الجاي أحسن، والعام اللي بعده يكون أحسن، وقالوا هكذا حاصل لواحد نوع من التطور والزيادة من علم هو في نفسه يحس به ويشعر بأنه الحمد لله رفضا شيئا فشيئا راه يتحسن وراه يرتقي ويسأل الله عز وجل أنه يزيد يكمل له كذلك ويثبت له قلبه على هذا المسار ويزيد منه كذلك. وأما أيها الإخوة إذا بقى مسكين يحس بروحه بالله ما كانت زيادة التي في العام اللي فات كما هذا العام هذا يحق له بده يعيد النظر في خطته وفي طريقه وفي إلى آخره. لا بد أن تكون الحصة إما البحث عن مثال المجالس إما أن يكون عنده كتاب يقرأ فيه إما كذلك عنده يعني شريط مثلا يسمع يشرح من الشروحات ويحاول يطلع على برنامج إخوة في طلب علم هنا في البلد الحمد لله يعني عنده حلقة الآن كاين إخوة عنده حلقة الحمد لله في أماكن يشوف هو كذلك وين راه يشارك وين راه حاضر نعم ولو قلت أو كثرت يكون حاضر متابع الشيء القائد لكن مبعد مسكين ونائم الأيام يقول لك ما ها إذا هذا هو طلب العلم اللي موجود منه والحمد لله كذلك أقولها أيضا هذا من فضل الله عز وجل علينا نحن هذا الجيل أن العلم نعم صح نشتكي من نظرة العلماء وقلتهم مقارنة مع هذا العدد من أهل السنة الموجود على وجه الأرض فيه نظرة قليلة من العلماء نظرة مثلا الجزائر عندنا يعني من العلماء الذين نصحنا بهم الشيخ فركوس مثلا الشيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد جمعة مثلا نصحنا بهم وربما الذي منهم يتكلم في النوازل والشيخ فركوس وحده والحمد لله أهل السنة في هذه البلاد أكثر بكثير من العدد الذي يكفي له الشيخ فركوس ولكن مع ذلك والحمد لله قلت وهذا كذلك من نعمة الله عز وجل علينا أننا أتيحت لنا هذه الوسائل البسيطة الخفيفة المحمل واحد من مثلا عنده هذا الجهاز يستطيع يشحن بكثير من الدروس وكثير من الفوائد وكثير من العلوم نعم وشيء فشيء يستمع يوميا فيزداد يعني حتى الشخص في السيارة يستطيع هو في السيارة الحمد لله كذلك يكون هو يعني يقود السيارة في نفس الوقت كذلك يستمع لدرس عالم العلماء هذا لم يكن في عصر العصور بل حتى العلماء الذين ماتوا الذين اليوم الحمد لله دروسهم ويعني شروحاتهم ومواعظهم وتذكيرهم موجود اليوم مسجل وربما مسجل تسجيل جيد يستطيع الواحد أن يستفيد منه لكن المهم دائما يبقى على كل على صلة بالعلم ويجتهد كذلك في تحصيله ويسعى في أن يكون له يوميا نصيب يزيد على اليوم الذي قبله. ولا بد أن يكون كذلك وسائل علم من كل ناشن أو كتاب أو قلم أو الأخذ ذلك مما لا بد منه علامة طالب العلم إنما يكون الإنسان مثلا أقدر فقط لا بد يكون عنده يكتب يكون يدون يكون كذا يسجل إلى آخره حتى وإن كان له مثلا يعني جهاز من هذه الأجهزة رأى مسجل فيه لكن تسجيل الكتابة يعني تدوينها إذا كان يستطيع ذلك هو أفضل ذو الفوائد يطرح من حين الآخر نعم هذا العمل نفسه إذا انتشر في البيت فهو نوع تربية للأطفال وتعليمهم وتعويدهم عليه إذا قلنا أو همج إذا القسم الثالث من الناس الهمج كلمة الهمج ربما مجرد ما تسمعونها يعني يأتيكم معناها في أذهانكم الهمج من الشخص الفوضوي وكفى به فوضى أن الإنسان يظن بأنه سوف يتقن دينه وهو لم يتعلم هذا مستحيل همج رعاع والرعاع بمعنى أحمق الشخص اللي قالوا الأحمق معنى الشخص الذي يعمل بخلاف أفعال العقلاء قالوا عنده حمق أخرق قالوا أحمق كذا من يريد أن يكون في أعماله صالحة معنى كذلك ليس طالب علم ولا يطلب العلم ولا يسأل عن دينه هذا يعني لا يمكن. إذن هذا قلت إنما هو تنبيه فقط لنقوي صلتنا بالعلم ولعله كافي إن شاء الله في أن نشرع في كتابنا الذي هو كتاب العقائد الإسلامية للإمام العلامة عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله تعالى. وعبد الحميد بن بديس على كل حال نبذة مختصرة عنه، توفي سنة 1940 بالميلاد، مولود سنة 1898 عليه رحمة الله كذلك بالميلاد، أحد أعلام هذه البلاد الجزائر، وهو رائد نهضتها كما يقال، بمعنى كان رحمه الله كأنه تفحص المشكل الذي تعيشه الأمة في هذه البلاد بالخصوص، تفحص وندق بنظر دقيق بحث لبحث قوي، ووجده منحصرا في جهل الناس بأساسيات دينهم. هذا هو الذي سبب لهم أن يتسلط الصوفية عليهم. الصوفية نقصد بها فرقة من الفرق يزعم أهلها أنهم يهتمون بإصلاح سلوكات الناس، ولكنهم اتخذوا لهم طريق غير طريق الشرعي. إصلاح السلوك على كل حال، كل واحد من الناس يهتم بإصلاح سلوكه وأخلاقه، ولكن ما هي طريقتهم التي انفردوا بها؟ طريق أيضا فيه جهالة، هم يحبون الجهل ويترعرعون في الجهل ويتسلطون على الناس جهال أكثر مما يتسلطون على الناس العلم. الصوفية نقصد من هذه الفرقة التي وإن كان قدماها كانت على كل حال بدعهم قليلة، لكن هكذا أي شيء يكون ربما البدعة تكون صغيرة ثم تكبر وتخرج عن طورها وتلي يعني. فالصوفية تسلطوا على عقلية الشعب الجزائري، ليس على الشعب الجزائري وإنما على كفان تقول بجهات كبيرة من الأمة، وجمدوا عقوله وصار الناس في دينهم إلى التقليد، وياليتهم قلدوا العلماء بالوصف الذي كنا نذكره سابقا. علماء العالم في حقه إذا قلد نعم فيه ما فيه من خطر، ولكنه خطره ليس كتقليدي يقلد مقلد مقلد، المقلد يقلد مقلد، بل ربما يقلدون ليس فقط، بل يقلدون هؤلاء الذين قالوا بأن أصلا هذا العلم الذي نحن نتكلم فيه ونشتغل به وندعو إليه هؤلاء لا يفرحون به. يقول احنا عندنا واحد علم ثاني يسمى العلم اللدني، هذا العلم اللدني كيف تحصل عليه؟ تقول لهم كيف نحصل عليه؟ نجيب الكتاب والقلم والدوات ونبدأ نكتبوا ونسهروا ونقرأوا ونذاكروا ونحصلوا بهذه الطريق طرق العلم المعروفة. تقول لك لا لا لا ما شاء الله أرواح عجيبة، اصحابوا شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، هكذا يقول ويذكره الله إذا رآه ويوصل بحق إلى المهالك نساء. يدخل واحد المغارة واحد الخندق مظلم ما يشوفش فيه قاع الضوء. وأما من حيث يعني تفنن طرقهم هذه عديدة، يسمون العلم اللدني. هذا العلم اللدني ما هو العلم اللدني؟ هذا العلم اللدني قال لك هذه كلمة لدني مأخوذة من قوله عز وجل وعلمناه من لدنا علما، علم جاي مباشرة يعني في قلبك من عند الرب عز وجل، نيشان في قلبك يطيح ينزل هكذا جملة وتفصيل ما في قاعد لك يعني معلومات يعني تزداد يوميا وإنسان يزيد فيها ويتعلم ويقرأ ويبقى هكذا يشوف يعني والحمد لله تطور في حالته كذا كذا. لا هو عبارة عن فيوضات إلهية جيك مباشرة تحط في قلبك وخلاص، وراك ربما بين عشية وضحاها تقول لي ما شاء الله يعني يقول لك وصف كيف تحصل على ذلك. قلنا يقول لك أول لابد تجتهد على قلبك على باطنه، ولا نشك كذلك أن الإنسان إذا اجتهد على باطنه يعينه الله عز وجل، لأن العلم كما قالوا جوهر لطيف لا لا يصلح إلا المحل النظيف، يبغي نظافة المحل، نظافته من أشياء كثيرة على كل حال تتنافى معه. ولكن هما يجيو يعيوك بواحد الرياضات جمعة مدير اللي بغيت معنا كذا وكيف أي الطريقة والسلوك هو اللي تديرو كذلك تبقى تجوع وما تحطي كاع من الجماعة من المساجد ما تحضرش والجوا ما تحضرش وربما كذلك قدماهم كان يخرجوا واحد المغارات وكهوف يعكوا فيها بالشهور ومع الجي يقول خلاص راني ويتكلم بواحد الكلام أخر وبلغة أخرى يسلمونا له يقولون له مسلمين مكتب اللغة انت عتبلة أخرى وطريقة أخرى ويسلمونه كل أحواله ما تلقوا يناقشوه لماذا ما يناقشوه؟ قال هذا راه وصل لواحد المقام عنده المقام الخضري المقام الخضري هذا المقام الخضري هو يعني مأخوذ من الخضر عندما كان مع موسى عليه السلام موسى عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل بل هو يعني الله عز وجل فضله على سائر الرسل عليه السلام كلمه وكلم الله موسى تكليما ومن أولي العزم من الرسل وكان معه الخضر والخضر نبي على كل حال نبي كان الخضر عليه السلام يفعل ما يفعل من أشياء وموسى يكون هو الذي يعترض عليه موسى يكون هو المعترض والخضر كأنه كان يتكلم ويفعل أفعال بوحي من الله عز وجل وموسى عليه السلام طبعا يعني غاب عليه الله عز وجل أوحى إلى نبي خضر عليه السلام وموسى عليه السلام كان معه ولكن علمه الله عز وجل علما لم يعلمه موسى عليه السلام ولا يعني هذا أن الخضر أعلم من موسى فيعني كان أن الخضر قتل نفسا بغير نفس وجدار يريد أن قبض فأقامه كذلك ماذا خرق السفينة هذه ثلاث فعلها وهي كما يظهر لأي واحد منا أنها أفعال يعني تستحق أن ينكر على من فعلها كائن من كان فكان الخضر يفعلها بوحي من الله عز وجل وموسى لم يعلم هذا الذي علمه الله عز وجل الخضر فكان لا شك ينكر عليه ثم بعد ذلك يعني الخضر أخبر موسى عليه السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك ما أخبرك وأعطيك تفاصيل ذلك أما السفينة فكانت لمسائل آخر فيقول هذا المقام الخضري الذي حصله فلان أو الذي يجعلنا نعنه حتى وإن لم يكن عالما ما هوش عالم ولكن نسلم له بحاله قلت هذا فقط بعض من أحوال هذه الطائفة اللي قال الصوفي ولا تزال جاثمة على هذه الأمة نتمكن منها وللأسف الله نرى أحيانا في بعض الجهات راهم يرجعوا لها من جديد جاءت بطرق لكنها طرق جديدة في الاستيلاء على عقول بعض العامة فكأن الشيخ عبد الحميد بن بليس رحمه الله عرف أن موطن الداء هنا المشكلة هذا هو الذي سبب في الأمة انتشار القبورية وعبادة الصالحين والتقرب إليهم وشاعت فيهم البدع وشاعت فيهم المخالفات لأجل أن غاب عنهم علم الكتاب والسنة فسح المجال كذلك لهؤلاء فنشروا فيها هذه العقائد الفاسدة نعم فكان علي رحمة الله كأنه يرى أن الصوفية استعمار أخطر من الاستعمار الفرنسي فكان رحمه الله يجاهدهم بلسانه وبقلمه يبين عقائدهم ويفضحهم ويكشفهم والحمد لله مشروعه هذا يعني بقي وتلقفته عنه من تلاميذ الجمعية واليوم بقي من ينادي به نعم الحمد لله رب العالمين ونحن لعله يكون حظنا منه أن نحاول أن يكون هذا الكتاب قراءتنا له إن شاء الله يكون كذلك كأنه مواصلة لهذا العمل الكبير الذي نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا نحن وإياكم جميعا ممن يفوز بثماره وكذلك له يكون لهذا الإمام على رحمة الله أجر كبير في أن ترك هذا الكتاب كذلك وراءه بن نصرع في الكتاب حيث قاموسه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. زرع الشيخ قال الإمام محمد بن قال الإمام عبد الحميد بن باريس رحمه الله تعالى في كتابه العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان قواعد الإسلام الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن رحمه الله يبين العقائد الإسلامية، هذه العقائد التي طبعا ينطلق صاحبها من القواعد، عقائد مؤسسة على قواعد، والقواعد كما هو معروف جمع قاعدة، والقاعدة المراد بها الأساس. والإنسان متى أتقن قواعد سوف إن شاء الله يكون كذلك، كل ما وضع على القواعد آمن وصحيح ومتين وقوي. الإنسان يبغى يبني بنيان طويل شاهق في صوابق، لا بد كذلك يدير واحد القاعدة متينة قوية في الأرض، يهتم بها اهتمام خاص زائد ويتقن إتقانا. ومتى أهمل هذه القواعد يخاف على نفسه من البنيان ما ترتفع وزاد في الإتقان. هكذا كذلك يا إخوة، إتقان هذه القواعد هو إتقان لمعرفتنا بديننا. كثير منا ممكن يجد المسكين يعرف هكذا تفارع الدين، ممكن يجد يكون ما شاء الله عنده أحكام الصلاة تقنها أخذها، ممكن يجد من كتاب السنة، ولكن ممكن يجد أن يفوته المعرفة بقواعد دينه، فتجد ربما عنده خلل في الاستدلال، لا يحسن رغم أنه قد يكون على صواب. مطلوب على كل حال واحد منا أن يكون قويا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا كذلك من علامة الشخص الذي يكون على العلم الصحيح، أن تراه اهتمامه بالقواعد كبير جدا. الناس ممكن جدا يسولوكم في بعض المسائل الفرعية هكذا، ممكن يقع شبيهة بالغاز، ولكن فتش عليه في القواعد، يقول له لا، قل له ما معنى العبادة، ممكن ما يجاوبكش. يقول له إلى كم قسم ينقسم التوحيد، ممكن ما يجاوبكش. يقول له هل التوحيد المطلوب منا نحن والذي يجزئنا هو توحيد الربوبية والألوهية، ممكن ما يفهم لك قال توحيد الربوبية والألوهية. ولكنك انت ممكن جدا امامه قد تجد نفسك صح معاه الجواب لبعض المسائل اللي هو مسكن، مثلا سجود السهو، يقول واحد مثلا دخل ولقى الامام في الركعه الاخيره وفاته ثلاث ركعات، هل اذا سجد للبعد ماذا يفعل هذا المسبوق؟ اريدك ان تقول له نعم عندما يسجد البعد تجيبه معه ومع تنوط. ثم تضحك عليك المسكين على التسجيل، هذا التسجيل سوى ما يعرفوش وما يتكلم في عقيدة، هذا كيف يولي يتكلم؟ ما يقول انت ما تعرف ذا العقيدة وما يتكلم في التسجيل سوى، هذا هو الصح الصواب. نعم. الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. قال: لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الإخوة والاستدلال بهذه الآية في هذا المحل، يعني وكل واحد منا لابد أن يكون عنده، نعم، أنه لا نجاة لأحد أي إن كان إلا بأن يكون مسلما بالدخول في الإسلام. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبتغي بمعنى يطلب، يبتغي وزن ماذا؟ وزن يبتغي وزن يفتعل، يعني يبتغي من ابتغى يبتغي افتعل، هو الطلب بمعنى يطلب غير الإسلام مما يتعبد به أهل الأرض. أهل الأرض بعضهم يعني يدين الله عز وجل باليهودية، وبعضهم بالنصرانية، وبعضهم بأفكار أرضية وما إلى ذلك، ولكن الدين الذي عند الله عز وجل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام لن يقبل منه هذا التدين كيفما كان، وكيفما كان اجتهاده، وكيفما كان يعني حاله، فلا يقبل الله عز وجل منه إلا الدين الذي أرسل به الرسل وهو الإسلام. الإسلام والإسلام من أين ندخل إليه؟ ماذا يجب على الإنسان يحققه منه؟ ومتى يقال عن الشخص مسلما؟ إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال قد كان كافرا، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو مسلم، ولو بعد يوم يومين، بعد لحظة مات مسلم، لكن إذا صلى ولا صام ولا كذا قبلها ما يقالش مسلم. البوابة التي يدخل من الإنسان في الإسلام هو أنه يأتي بهذا الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين. نعم. قال ولقوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إن الله بوصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، إن الله اصطفى لكم، اختار لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن أي لا تدرككم الموت إلا وأنتم أي على هذه الحال وأنتم مسلمون. أنتم مسلمون، هذا في عقل احتلاق بعض الناس يظن بالإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الإسلام هو دين جميع الأنبياء ورسل الله عليه، حتى إبراهيم، حتى نوح، حتى آدم عليه السلام. نعم. قال الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسوله، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. قال لقوله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا، هذا الله عز وجل ينفي عنه هذا الوصف الذي ادعاه له اليهود، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن أنتم الذين زعمتم التعلق بإبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا، أي دينكم الذي تدينون به كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا هو اللي قالوا اليهود والنصارى، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أي تحصل لكم الهداية. الله عز وجل قال لا، وقالوا كونوا هودا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الإسلام والشرك لا يلتقيان أبدا، مسلم يشرك بالله هذا غير صحيح ولا يمكن، حتى وإن وجد لكنه يعني غير معقول أن مسلم يشرك بالله. أسلم لله عز وجل بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، هذا لا يمكن أن يفعل من مشركا. النصارى يقول المسيح ابن الله، واليهود يقول عزير ابن الله، كيف يكون هؤلاء مسلمون؟ لا بسم الله، هذا يهود. إذا اليهودية هو دينهم الذي اخترعوه لم يرضاه الله لهم، اليهودية ليس هو الدين الذي جاء به موسى، والنصرانية ليس هو الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، اليهودية بدعة أرضية والنصرانية بدعة أرضية، يزعم أصحابها أنهم خير الناس ولكنهم هم أرذل الناس. قال ولقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ولقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا كذلك من زعماتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. أو نصارى إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بالملة إبراهيم حنيفا. إذن فهم كانوا يدعون إلى هذا الذي هم عليه، يدعون الناس إليه، ولكن الله عز وجل أخبرهم بأن هذا إنما هو من زعماتهم وعقائدهم الفاسدة. إذن ولكن إنما يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، أمانيهم بمعنى لا عبرة لها، لا عبرة بها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة ادعيتموها، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، إذن فهي دعوة فقط تحتاج إلى برهان، والبرهان طبعا ليس عليها برهان. إذن ولكن الله عز وجل قال ولكن من كان حنيف مسلم ما فعله. قالوا كونوا، قالوا لن نخرج الا من كان هذا نصرت كان نقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من استوجب الله وهو محسن. وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام الذي لا نجاة لاحد الا بالدخول فيه، لقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الإسلام في أيامنا وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقال للدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الذي قال الإسلام، هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الدخول إليه يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الذي قالها وقد كان كافرا يصير من أهل الإسلام مسلما، أسلم لله عز وجل، استسلم لأحكامه الشرعية، فهو عبد بحق لله عز وجل، يعبد الله تبارك وتعالى وينقاد لأحكامه، نعم، ويعمل بها، فهو مسلم. هذا هو اللي نقوله مسلم، مسلم بمعنى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بهذه الشريعة، ومن كان على غير هذا فليس بمسلم. نعم. ولقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نعم. إذن فإن حاجوك بمعنى أرادوا أن يناظرونك وأن يأتونك بحجج على صدق وصحة قولهم، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت وجهي والإسلام، أسلمت وجهي لمن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن فإن أسلموا فقد اهتدوا، ليس الاهتداء أن يكون يهودي أو نصارى. لا، اليهودي أو النصارى يقول إنما هي بدع، بدع ابتدعها هؤلاء الأمم وظنوا أنها لا تقرب الله عز وجل. ولذلك كذلك يخشى على المسلمين أن يقعوا فيما وقع في هؤلاء، وقد وقعوا على كل حال، كثير منهم وقع، حال كثير من المسلمين اليوم كحال يهود ونصارى. إما أن تجد فيهم من عنده علم ولكن لا يعمل بعلمه، وهذا حاله شبيه بحال اليهود. اليهود أمة يزعمون بأنهم يعلمون وعندهم شيء من علم. قال الله عز وجل فيهم والذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال الله عز وجل فيهم كذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لم يرتضوا أن يكونوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل على العرب وأنهم هم بنو إسرائيل لا بد لهم من نبي منهم، واستكبروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفر. ولا ينفعهم، نعم، أنهم يعني كونهم يعلمون أن هذا نبي وأنه نعم يقول الحق وأنه كذا، وعلى ذلك لم ينقادوا له، لا ينفعهم، لا ينفعهم أبدا. هذا معنى أن العلم وحده إذا لم صاحبه يعمل به إذا لم يعمل به صاحبه لا ينفع صاحبه، بل هو حجة عليه، حجة عليه. قلت وكذلك بعض هذه الأمة سالك المسلك النصارى يعمل بلا علم، يعمل بلا علم بما تلقاه يعني اللي يجب من من من من صفة التدين عليه الناس، هذا هو اللي راه يمشي عليه، ما يحوص ما يبحث ما يقرأ ما يطالع ما يسمع إلى آخره، مش هذا هو قلت كافينا الذي وجدنا عليه الناس. وهذا كذلك يكون لا شك سالك مسلك النصارى والمسلك المنعم عليهم، والعلم مع العمل، العلم مع العمل، وأما العلم وحده لا يكفي والعمل وحده من غير علم لا يكفي، كذلك لا بد من العلم مع العمل. قال لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، ولقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذه الآيات كلها من المفروض أننا نحن أهل السنة هذا هو كلامنا، يكون بالآيات وبالأحاديث، وهي التي تقوم بها الحجة على الناس. لا يقيم الحجة على الناس أن تقرأ من أبيات من كذا ولا عبارة وفقرة مثلا من مختصر فلاني ولا لا، لا تقوم بالحجة على الناس، الناس تقوم عليهم الحجة بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سيما الآيات التي فيها أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها واجب علينا أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يؤخذ بهديه وبسنته، واجب علينا أن نتعرف عليها من أجل العمل بها. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. رواه مسلم عن أبي هريرة. إذن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليه يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولم يؤمن بالذي نعم ولم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أهل النار. حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن أي واحد من هذه الأمة يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يدخلش في دينه ويبقى يبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العمل به إلا كان أهل النار، هذا هو الحق واضح، هذا وحي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طبعا يكون حجة على الناس. إذا كنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فواجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بأمر دينك، ولا يجوز لك أن تطلبه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إذا أداه لك العلماء فلا بد في حق أن يؤدوا لك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤدوا لك فقط يعني أرواهم ولا عقيدتهم ولا اجتهاداتهم، حتى وإن أدى لك اجتهاده فلا بد كذلك أن تعرف على الأقل وجه كونه شرعيا. نعم. قال رحمه الله الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن. نعم. إذا ترى المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأدلة والبراهين على أن الدين المرتضى عند الله عز وجل الإسلام، وأنه لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام، لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام، قد يقول قائل كيف، ما هي الصفة طريقة إلى آخر ذلك، فكأنه الآن يجيب الطريقة العملية، إنسان نجد ربما كافرا ك كافرا. مثلا هؤلاء الذين ربما هم مستخدموا الآن في الشركات وكذا، فقط مثال. نحن ممكن لواحد منا يجده وهو لا يؤمن بالله ولا بالآخر، كافر، ويريد أن يدخل في الإسلام. ماذا يقول له؟ يقول له إذا أردت أنا وممكن يجدني عبر عن رغبتي، هذه تجده يريد أن يعبر عن رغبته، وأنت والحمد لله تتعرف على الطريق للدخول في الإسلام. ماشي تقول لي استنى الجمعة، استنى الجمعة ومشي عند الإمام وقول له أنا بغيت أدخل في الإسلام، وقال هذه يومين هذه كما كلا كما كذا على آخر، مش لابد. قل الآن، الآن في هذه اللحظة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ممكن يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وقولها بطريقتي طبعا، يعني لا يعرف عربي، وتفهمه كذلك يعني ما معنى هذه الشهادتين. ممكن أنت تكون تعرفها لأنه فرنسي، أنت ما تعرفش فرنسية، ولا هو كذلك من لغات، تجيب له واحد مثلا ممكن جدا يتقن هذه اللغة فيعلمه معنى هذه الكلمة وما يلزمه بعدها، خلاص انتهى، ادخل في الإسلام. مش لا ها ها ها الاغتسال والاخر شيء ما يشرط، لسه هو مجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دخل في الاسلام. اذا مثلا جهل منه لم يغتسل ولم يعني يختتن ولم يحلق راسه مش لحيته، ولك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل القى عنك شعر الكفر الكفر واختتن، ماذا الحيث اللي خلي القاس ما فيه خليها، ولكن ما ليش الشعور التي يعني على عانته وعلى رأسه يحلقها، نعم، ويغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ثم بعد ذلك يغتسل. ولكن هذه الشروط، الشرط الأول والأساس هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالها فقد دخل في الإسلام، قد دخل في الإسلام وصار من أهل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا. فإذا قال الآن وجبت عليه صلاة العصر، في قول لبعض العلماء الظهر والعصر مثل كثير الوقت، ويجب عليه كذلك ما يأتي بعدان الصلاة. على لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه من أجل أن ينشر الإسلام ويعلم الناس الدخول في الإسلام حتى يكونوا من الناجين يوم القيامة من عذاب الله. قال له ماشي بعد الواحد من أهل اليمن، أهل اليمن، اليمن كلكم يعرفها، كانت يسكنها اليهود والنصارى وبعض كذلك العرب، الناس يا إما يهودي ولا نصراني ولا العرب يعبدون ما يعبدون، لكن ليس في المسلمون. فمعاذ بن جبل أرسل إليهم من أجل أن يعلمهم الدخول في الإسلام، ولكن مع ذلك النبي عليه السلام قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب بمعنى ليسوا أميين، ناس عندهم شبهات، فاستعد ربما لمناظرتهم. ممكن يقال لك الشبهات، فهو هذا معاذ بن جبل من علماء وفقهاء الصحابة، إذن فلتكون على استعداد لممكن أن تقع منهم بعض الشبه فتحتاج إلى المناظرة والرد عليها، ولكن مع ذلك ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء الشهادتين، لأنهم بالدخول من الإسلام بالشهادتين دخلوا في الإسلام. بعد ذلك ما بعد الشهادتين كأنك تأمر مسلما ببعض ما أوجب الله عز وجل عليه، بعد ما يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صاروا مسلمين، فيجب عليهم بعد ذلك أن يصلوا وأن يصوموا وأن يزكي أغنياؤهم أموالهم. إذن هذا هو بعد ذلك يعني عرفت لهم يعني أمور الدين على هذا الترتيب حتى يكونوا مسلمين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم إنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم. هذه قواعد الإسلام. إذن شهادة إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، هذه تسمى قواعد الإسلام. واش معنى قواعد الإسلام؟ معناها الأسس والأركان التي ينبنى على دين الإسلام. أنا نقول الإسلام معناها هذا الدين الذي كنا نتكلم عليه سابقا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وما إلى ذلك من الآيات التي وردت. فالإسلام له قواعد وأسس وأركان يقوم عليها، أي كل الأعمال الظاهرة أركان هذه الخمسة، كما أن الأعمال الباطنة أركانها ستة كما سوف يأتي إن شاء الله، تسمى أركان الإيمان. فقواعد الإسلام هي هذه القواعد التي من تركها فقد ترك ركنا من أركان الإسلام. لا نقول أنه كافر إذا ترك الشهادتين، أو ترك إقامة الصلاة على قول قوي لبعض أهل العلم ولو تكاسلا. وأما تارك الصيام وتارك الحج وتارك الزكاة، وإن كان يقال أنه تارك لركن أركان الإسلام، لكن لا يقال أنه كافر، فهو مسلم، ولكنه كأنما قواعد إسلامه واحد منها ممكن راها. يعني كما نتصور مثلا هذه مثلا، ما هو الأسبوع الذي إذا قطع منها تولد كأنها ميت؟ ها؟ صح. ما هو الأسبوع؟ أو قال لك محمد بس ما لقيها الإبهام. الإبهام، الإبهام من اليد، إذا قطعت الإبهام قطعت لك أنها ولدت امتداد لها ثلاثة. صراحة الإبهام يشارك في كل حركة تقع فيه، لو غصفت القلم تعمل إبهام، ما تصيرش القلم هو يعني أخف شيء، إذا بغيت تستعمل في كتابة لا بد تشارك الإبهام، بغيت تقبض النسحة ولا قبضة أنت البالة لا بد كذلك تستعمل إبهام. إذا الإبهام يعني سقط، إذا فنقول هذه الأصابع صح، نعم أصابع، ولكن ركنها وأساسها وقاعدتها هو هذا الإبهام الذي أهميته من بينها ليست كأهميتها، أنه بالغ درجة يعني بحيث إذا قطع كأن اليد مهيت. هل نتصور مسلم يعني لا يصلي لا يصوم؟ نقول مسلم على كل حال، لأنه شيء الذي جاء بالركن الأساسي من بين الأركان الذي له أهمية على سائر الأركان، ولكن يبقى إسلامه كأنه ضعيف، ضعيف جدا جدا، على أن هناك بعض هذه الأركان حتى وإن مات ولم يأتي به لأنه لا يستطيعه لا يعني يكون إسلامه ناقصا. مثل مثلا مات ولم يزكي لأنه ما كانش غني، إسلامه صحيح تام كان. إنسان مات ولم يحج، ما استطاع الحج، تمت، لا نقول إن إسلامه ناقص أو ضعيف، لأنه أصلا يصير مخاطبا بعدما تحصل له الاستطاعة، وأما قبلها فليس مخاطب أصلا، كما أن الغني كذلك ليس مخاطب قبل أن يحصل على الغنى، وليس هو كذلك مطالب بأن يجتهد بأن يصير من الخطاب من أهل الزكاة، مش مطالب بأنه قال أنا بغش باش نكمل ركن الزكاة لابد أن يجتهد باش نولي غني باش نولي كذلك، لا مش مطالب. ولكن الشهادتين قامت الصلاة يعني من أركان الإسلام التي لا نتصور مسلما لا يأتي بها. نعم. ولذلك قول قوي قلت لأهل العلم أن تارك الصلاة ولو تكاسلا يعتبر كافرا، كفر مخرج من الملة، ليس كفر عملي فقط بل هو كفر مخرج من الملة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن أيها الإخوة، ربما يكون مناسبا أن نتوقف عند هذا المحل من هذا الكتاب، نستأنف بعد ذلك أول واجب على المكلف. وقلت هذا الكتاب يحاول واحد منكم أن يحصل على نسخة منه ولو نسخة منزلة من طرف الناس، ويبقى إن شاء الله معنا يتابع مواعيدنا في هذا المكان لعله إن شاء الله دائما حتى تكون يبقى مع هذا الكتاب، ويحاول أن يحصل الفوائد التي يعني عليه الكتاب قرطبة من شروح شرح فروح شرح الشيخ محمد علي فكوس رحمه الله رضي الله عنه، فيبقى معنا إن شاء الله ويتابع كذلك ويسعى كذلك في تحصيل العلم بالطرق التي هي متاحة له، ولا يهمل نصيبه وحظه منه، فإن ذلك خطر. سبحانك اللهم وبحمدك.